فصل ويفسده الوطء والإمناء كما مر على ما مر من البيوت في إفساد الصيام يفسد الأذكار الوطء والإمناء يعني في يقظة لشهوة هذا معنى قولك كما مر في يقظة لشهوة وفساد الصوم إذا فسد الصوم فسد الأذكار والخروج من المسجد الخروج من المسجد يبطله لأن الاعتكاف هو اللبس في المسجد إلا لواجب أو مندوب أو حاجة في الأقل من وسط النهار إذا خرج الواجب مثل عند المسجد الذي يعتكف فيه ما فيه جمعة وراح إلى المسجد الذي فيها الجمعة أو حضر صلاة جنازة أو خرج يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو مندوب كعيادة المرضى أو لمباح أو حاجة نحو أن يخرج إلى أهله ليأمرهم وينهاهم أو يقضي لهم حاجة أو يخرج لقضاء الحاجة يعني يخرج الحمام والوضوء ما الوضوء هو واجب لكن قد يخرج للحمام للبول فإن هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط أن لا يلبث خارج المسجد إلا في الأقل من وسط النهار يعني يخرج في وسط النهار وجهه الأقل من اليوم لا جهه الأكثر مثلا يخرج الساعة 8 ويرجع الساعة 10 يرجع المسجد بذا الأكثر تجي 8 ساعات الساعة 8 إلى الساعة 4 الساعة 8 الصباح حين يخرجنا المسجد الساعة 8 توالي ويرجع المسجد الساعة 4 بعد العصر ترك المسجد 8 ساعات والثمان هي الأكثر اليوم ما بيزيد على 12 ساعة من الشروط في الأغلب إذا بعض الأيام إذا هي طويلة جاء 3 ساعات قوله في الأقل يعني أقل اليوم قوله من وسط النهار ما هو متعلق بالأقل هي متعلق بيخرج يخرج في الأقل ويكون خروجه من وسط النهار اشتين من هذا الجار والمجرور ما هو متعلق بأقل يجوق معناه أقل من وسط النهار ما بالشيء أقل من وسط النهار يعني في الأقل لي من اليوم يكون لبسه خارج المسجد أقل من باقي اليوم ويكون في وسط النهار لا يروح في أول لحظة من النهار يخرج وقت الفجر ولا في آخر النهار قبل المغرب في لحظة هذا جهو أولا جهو أكثر ثانيا جهو في الوسط الخروج لا جهو طرفين أول النهار وآخره جهو خارج المسجد ولذا بيجي إحراج وبيجي غلط إذا واحد معتكف لا يدخل المغرب إلا هو في الجامع لا يروح يختلف حال قبل مع أذان المغرب داخل خارج فيصادف آخر لحظة من النهار وهو خارج فيفسد الصيام يفسد الأذكار الأول والأخير هو لا ما بلا خمس دقائق المهم ان يجيهم حقق انه دخل الفجر هو في المسجد وانتهى النهار هو في المسجد اخر لحظة في النهار جهو في الجامع في المسجد قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل الا ان يعتكف من اول الليل ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار قال مولانا عليه السلام وهو صحيح قوي هذا عجيب حسب المعتاد قال ولا يقعد إن كفى القيام. إذا راح الحاجة كلم أهله، فلا يجلس إلا هو بيصبر يكلمهم منطن. ولا في بعض الأشياء ما هو كافي القيام، مثل البول ما هو سابري بول هنطن. فإذا جاء اضطراب هو بيكفي القيام أو لا؟ قال حسب المعتاد، إن كان المعتاد أن هذه الحاجة بعد يقضيه مطنف فيه، فالواجب أنه يقضي حاجته، يعني يتصرف تصرفهم قائم، ولا يجلس إلا إذا العادة تقتضي الجلوس، مثل الأكل يجلس بيأكل خارج المسجد ما به ناهي يأكلهم طنف. ويرجع من غير مسجد فورا، يعني إذا خرج هذه الأشياء التي رخص فيها الواجب والمندوب والحاجة، فيرجع إلى المسجد إذا لم يكن في المسجد، لأنه قد يكون الحاجة في مسجد هناك، إذا وصل في مكان فيرجع إلى مسجد اعتكافه. إذا كان مشواره لهذه الثلاثة الأشياء، للواجب أو للمندوب أو للحاجة المباحة، في غير مسجد فيرجع فورا. إذا هي في المسجد فيبعد، ثم هو يبعد ولا عاد يرجع، ما يجوز له المرجع. إلا العذر، مثل حين احنا معتكفين في ذي المسجد وكان راح تلزم حاجة راح إلى غيره، فإن حاجاتنا وأمورنا فيه ما في وسعنا نعتكف في غيره. وترى القيد بقوله يرجع من غير مسجد. فأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في مسجد فإنه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذي ابتدأ فيه الاعتكاف، إلا إذا عرضت له حاجة أخرى، حين يروح لما المسجد ذاك وعرضت الحاجة في المسجد حقه أدوانه، وإلا لزمه إتمام الاعتكاف في المسجد الذي خرج إليه. وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده فورا فورا خلال ما يقضي حاجته، وإلا بطل اعتكافه فورا وإلا بطل. قيل إذا كان له غرض في المسجد الذي ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه مذهب، فإن لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا أقرب إليه في تلك الحال لزمه إتمام الاعتكاف فيه، فإن رجع إلى الأول فسد اعتكافه. وهكذا إذا انهدم المسجد الذي هو فيه هو عذر له يخرج، لا تخرب المسجد فوق وأستر يخرج من بين الأجل أو أكره على الخروج منه، أن تدخل إلى أقرب مسجد إليه ويبني يبني على ما قد فعل إذا كان خرج سبب الضرورة هذا سبب الإخراج. ومن حابت خرجت وبنت متى ظهرت، إذا كانت امرأة معتكفة في المسجد ثم حاضت بعد ما بدعت، ولا فلا يجوز لها دخول المسجد وهي حائض، لكن إذا دخلت وهي طاهر وجاءها الحيض خرجت من المسجد وبنت على ما قد اعتكفت إذا طهرت. ما هو سابر ما اليوم تبني، إذا مثل حاضت وقت الظهر ما هو سابر تجعت اعتكف من ظهر، نبلا من أول يوم لا، إذا هي عدة أيام في مثل النذر، إذا قد نذرت باعتكاف شهر واعتكفت خمسة أيام في المسجد وجاءها الحيض وجاءها الحيض في اليوم السادس تبدع من السادس حين تظهر. أما اليوم ما هو سابر تبني، لأنك جودي من صيام الأطفال يبي صمم من الصبح لابا، وثاني يوم من ظهر معقب. وبنت متى طهرت. وندب فيه ملازمة الذكر في الاعتكاف، الذكر لله تعالى. ويكره للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهي في المسجد والكلام المباح. ودرس القرآن والعلم أفضل من النفل لقوله صلى الله عليه وآله أفضل الذكر القرآن. انتهى بحث. واختار الإمام يحيى أن درس العلم أفضل من القرآن لأن القرآن عمل والعلم عمل وعلم والعلم علم وعمل والعلم أفضل من العمل. فصل. ونجد صوم غير العيدين والتشريق يعني صوم الدهر معنا نبل استثناء العيدين والتشريق يعني من جبر المسلم أنه يصوم كل الوقت إلا العيدين والتشريق عيدي الأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة لمن لا يضعف به عن واجب مندوب الذي ما هو ضعف عن واجب. أما إذا كان يكلف إنه يصوم رجب وشعبان ويجع يضعف في رمضان ما عاده مشروع بل ما هو جائز المقرر أنه محرم إذا هو يكلف على الواجب. من لا يضعف به أي بصيام الدهر عن واجب فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات فإنه لا يندب في حقه بل يكره كراهة حظر ولو بابا يضعف عن بعض المندوبات التي هي أقوى مثل التي باسدي أدي بعينها أدي بيقول صيامها رجب إذا كان صيامه لجمات بيضعف عن رجب فهو مكره كراهة تنزي لأن رجب أفضل انه اضعف عن افضل او صيام من اول رجب اضعف عن صيام ايام البيض التي فيها زياده اجر فهو مكره اذا كان يكلف يترك ايام البيض بسبب صيام اهل الشهر من اوله. صيام الدهر كله مشروع لمن لا يضعف به عن واجب ولا عن مندوب افضل فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات فإنه لا يندب في حقه. قال عليه السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا صيام رجب يعني زيادة وشعبا وأيام البيض كل هذا لها فضل زائد على باقي الدهر ولا في الدهر مشروع صيامه كله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام شعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله يعني حبب إليه صيام شعبان وإلى علي صوم رجب وحبب الله صوم رمضان إلى عباده وأيام البيض وهي ثالث عشر يوم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر قالوا غالبا احترازا من شهر الحجة فإن في صادف يوم الثالث عشر في أيام التشريق. وسميت بيضا قيل لأن لياليها بيض كلها وأكثرها لأجل القمر ولا خلاف أنه يستحب صيامها لقوله صلى الله عليه وآله من صامه النفقة صام الدهر فيها نصوص كثيرة في فضل صيام أيام البيض. وأربعاء بين خميسين يعني خميس في أول الشهر وخميس في آخر الشهر وربوع في الوسط هذا فيها أجر عظيم. والاثنين كل اثنين والخميس كل خميس وستة أيام وستة عقب الفطر، الستة الصبر، هذه مشروعة كلها وبها أجر. وعرفة، يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والمستقبل، صيام يوم عرفة. وعاشوراء، وهذا يوم عاشوراء يشبه يوم عرفة في الفضل. ويوم غدير خم، وهو يوم 18 من ذي الحجة، ذكره الناصر ورواه أبو جعفر وأبو مضر عن العترة، ولأنه عيد للمسلمين، ولأنه ورد فيه الحديث في ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. ويوم المباهلة، وهو اليوم الرابع من شهر شوال، وقيل إنها الرابع والعشرين من شهر الحج، يعني بعد يوم الغدير ستة أيام، هو الصحيح. قال في الكافي: وينبغي لمن صامه، يعني صام يوم الغدير، أن يصلي في الصحراء ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وعشر مرات سورة الإخلاص، وعشر مرات آية الكرسي، ذكره في إرشاد القاضي عبد الله العنسي إلى آخرها. قال أبو مضر: يستحب صومه عند أئمة العترة، وهو يوم عيد عندهم، ويستحب صومه بخلاف يوم العيد. ومما يؤثر فيه إذا فرغ المصلي من الصلاة قال: الحمد لله شكرا عشرا، يعني يحمد الله عشر مرات، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموقنين بعهده والميثاق الذي واثقنا به. وهذه الصلاة تعدل عند الله ألف حجة وألف ألف عمرة. وما سأل المصلي ربه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت، وصيامه يعدل صيام الدنيا، وهو عند الله يوم العهد الأكبر، وفيه فضل يطول ذكره. أنا قد جمعت فيها أحاديث في شريط اسمه صلاة التسبيح وصلاة عيد الغدير، جمعت فيه نصوص كثير في فضل صلاة الغدير وصيام الغدير والأدعية يوم الغدير. اشتي ما هي بعيدة، هذا يجيه أفضل من ألف حجة، لأن فيه ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وموالاة أمير المؤمنين تكفر السيئات وتثبت الحسنات وتحبط المعاصي، توجب المغفرة. يوم عاشوراء هو يوم عاشر شهر محرم، لقوله صلى الله عليه وآله: صوم عاشوراء كفارة سنة. ويكره تعمد الجمعة، تعمدها بالصيام، لكن قد ورد في فضل في صيامها أجر في فضل صيام يوم الجمعة، يحمل على أنه يصوم الخميس والجمعة والسبت، والأفضل أن يصوم الخميس ويفطر يوم الجمعة حتى يجمع الله له بين يومين، يوم يصومه ويوم يحضر فيها العيد مع المسلمين. والمتطوع أمير نفسه إذا صام المتنفل، وأمير نفسه إذا بده يفطر، سيما قبل الظهر، إذا عاد الحين قبل الظهر، وإنه بعد الزوال هو مكروه، إذا قلت بعد الزوال قرب المغرب يصبروا للقاضي فيأثم إذا هو قضاء، قضاء واجب، فإذا أفطر يأثم إلا لعذر، إلا لعذر يبيح الإفطار، ما هو مثل عذار صيام رمضان، هو عذر يشق به في السفر، ما يكفي مجرد السفر، بل إذا هو سفر مانع من الصيام، يعني جوب عطش شديد ما يستطيع يصوم. وتلتمس ليلة القدر في 19، وفي الأفراد بعد 20 من رمضان، هذه مظنتها. قال عليه السلام: وإنما قلنا تلتمس في هذه الليالي أخذا بالإجماع، لأن العلماء مختلفون في ذلك، فقالت الإمامية: تلتمس في 19، وحادي وعشرين وثلاث وعشرين وسبع وعشرين، وقال الناصر في حادي وعشرين وثلاث وعشرين وسبع وعشرين، وقال القاسم والمؤيد بالله في ثلاث وسبع. هذا هو الراجح، ما في ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وعليه كلام أهل البيت عليهم السلام. وقال الشافعي في أفراد العشر الأواخر، الأفراد يعني واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. فإذا عمل بقولنا فقد أخذ بالاحتياط، وهي باقية عند الأكثر خلاف أبي حنيفة، فقال قد رفعت بموته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تلتمس يعني تطلب، يدور لها واحد في هذا المثل إلى التسعة عشر. الظاهر منها منهم ذكروها ليلة التاسع عشر عندهم منها ليلة أصيب أمير المؤمنين عليه السلام فيها، والحسن عليه السلام قال إنه أصيب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة البدر، استشهدوا بها. لكن أمير المؤمنين توفي ليلة واحد وعشرين وأصيب في ليلة تسعة عشر، بقي ليلتين. أي طلبها في ليالي رمضان بإحيائها للأمر به في الأحاديث الصحيحة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولا خلاف أنها لا توجد إلا في رمضان لحديث أبي ذر، وهي ليلة طلقة يعني منورة، لا حارة ولا باردة، وسط، تصبح الشمس من صبيحتها حمراء ضعيفة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال ينزل فيها جبريل في كبكبة من الملائكة أي جماعة، يسلمون على كل قائم وقاعد ويدعون الله تعالى. هذا جبريل يدور في الأرض يسلم على كل قائم وقاعد، لكن عابد اللي هو قائم في العبادة ولا قاعد بيدرس ولا يطلب العلم ويذكر الله، إلا لمدمن خمر أو قاطع رحم أو عاق والده، ما هم سلم عليهم جبريل. والعمل في هذه الليلة مضاعف لقوله تعالى خير من ألف شهر، فينبغي إحياء العشر الأواخر لعل الإنسان يوافقها، والأعمال بالنيات، وإنما يتقبل الله من المتقين. لا الشفع، الشفع ليلة الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، قالب احتراز من 24، فقد ورد فيها أثر ذكره في الأثمار، ذكره في الكشاف في سورة البقرة والدخان. وعن النبي صلى الله عليه وآله إن بين الشعبانية وليلة القدر 40 ليلة. انتهى شرح فتح. هذا يأتي على أن بين لغو ويدخل الحد في المحدود، وإلا لزم أن تكون في 26، وأيضا بناء على الغالب من كمال الشهور. وسميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها الأرزاق والآجال. قال في شرح الأثمار وهي الليلة المباركة التي ذكرها الله تعالى بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال في البحر الأكثر وهي باقية لقوله صلى الله عليه وآله بل هي باقية إلى يوم القيامة. قال في التخريج حكاه في الانتصار عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أو هي باقية؟ قال بل هي باقية إلى يوم القيامة. قال في البحر ودليل فضلها وصفها بالبركة وتنزيل القرآن والملائكة فيها وأنها خير من ألف شهر جهادا وعبادة، أي إحياؤها على حسب الرواية فائدة، وهي إن كان أول شهر رمضان الأحد فليلة القدر 27، وإن كان الاثنين ف19، وإن كان الثلاثاء فليلة 25، وإن كان الأربعاء فليلة 24، وإن كان الخميس فليلة 23، وإن كان الجمعة فليلة 29. هذا بلا زهد، الأرجح من الأقوال كلها ما ذكرها القاسم والميت كلها أنها ليلة 23 أو 27، هذا أقوى شيء. الله يتقبل من الجميع. إلهنا وإليكم.